بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، هذا استكمال للحديث التاسع من الأربعين النووية التي قد بدأناها من قبل. وهذا الحديث التاسع قد تكلمنا فيه عن راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعن بعض مفردات الحديث، وعن أهمية هذا الحديث، وعن المعنى الإجمالي له. وقد بدأنا أيضا في الشرح التفصيلي، وهذا أوان استكمال هذا الحديث. هذا الحديث الذي يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري ومسلم. وقد وصلنا في الشرح التفصيلي إلى نقطة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وهنا استفسار عن تعليق الفعل بالاستطاعة وعدم تعليق النهي بالاستطاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إن استطعتم، في حين أنه قال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فما السر في ذلك؟ في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، هناك إجابات مختلفة، وقد اختلف العلماء في السر في ذلك. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وعلق الفعل بالاستطاعة هنا، لأن كان المقام مقام نهي الأقرع بن حابس عن مسألته في تكرار الحج كل عام. فأنتم تعرفون أن الأقرع بن حابس كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ وذكرنا الحديث طبعا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم ذروني ما تركتكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جاء بسبب هذه المناسبة، وتعرفون طبعا أن الحج من الأفعال، فكأن الحديث خرج بسبب هذا الحدث، والحج فعل من أفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. إذن فعلق الاستطاعة هنا لأن الكلام والحديث كان عن فعل الأفعال وهو الحج، ولم يكن الحديث سببه كلام عن نهي مثلا. وقد قيل إجابة أخرى على موضوع تعليق الأمر بالاستطاعة في النص الحديث وعدم تعليقه في نص الحديث، تعليق النهي في نص الحديث بالاستطاعة، أن الحديث الشريف جاء في اجتناب الشيء المنهي عنه مع استصحاب حالة عدم وجود ذلك الشيء. قيل أن الحديث جاء في اجتناب الشيء المنهي عنه مع استصحاب حالة عدم وجود ذلك الشيء، فإن الأصل عدمه. والمقصود من هذا الحديث يعني استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن وليس في ذلك ما لا استطاع حتى يسقط التكليف به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أي شيء منهي عنه، مثلا شرب الخمر، هذا شيء الآن غير موجود للمخاطب الآن بصفة عامة، الأصل أنك لا تشرب الخمر، ومطلوب منك أن تستمر في عدم شربك للخمر، واضح؟ فهناك حالة استصحاب عدم وجود ذلك الشيء، فإن الأصل عدمه. هذا الحديث خرج مع استصحاب أن الأصل أنك لا تفعل هذا الشيء المنهي عنه. والمقصود فقط من هذا الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني استمروا في هذا الترك. وطبعا هذا ممكن وليس في ذلك ما لا استطاع حتى يقول: فاجتنبوه إن استطعتم، بخلاف الإتيان بالمأمور به، فإنه عبارة عن إخراجه، أي إخراج هذا الشيء المأمور به من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. يعني الآن أنت الآن لا تفعل معاصي ولا تصلي أيضا لهذا ولا هذا، طيب مطلوب منك الآن أن تخرج هذه الصلاة من كونها على من؟ أنت الآن مش بتصلي. طيب مطلوب منك أن تصلي الآن، فمطلوب منك إذن إخراج هذه الصلاة من العدم إلى الوجود، ولن يحدث هذا الشيء إلا بشروط ويتوقف الأسباب، ومن هذه الشروط حتى يحدث العمل أن تكون قادرا، وبدون القدرة لا تستطيع أن تفعل هذا العمل. إذن القدرة قد تكون مستطاعة وقد لا تكون مستطاعة، والعمل يترتب على القدرة، وبالتالي يكون العمل إما مستطاعا وإما ليس مستطاعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ومن ثم أيها الأحبة الكرام، سومح وتسامح الشرع في ترك الواجب كالقيام مثلا في الصلاة بحصول المشقة، ولم يسامح مثلا في الإقدام على بعض المنهيات إلا بالإضطرار جدا كأكل الميتة. ملاحظين الفرق؟ يعني لوجود مشقة فقط للفعل سمح فيه وقبل أن يترك هذا الفعل، لكن في المنهيات لم يباح أبدا أن تفعل إلا في الإضطرار الشديد كالميتة. وبعبارة أخرى أيها الأحبة الكرام، ممكن أن نقول أن المأمور به متوقف على فعل أن تفعل هذا الشيء المأمور به، بخلاف المنهي عنه فإنه كف محض، فإن عليك أن تكف كفا، فإنه كف محض ليس متوقفا على فعل. وفي الحقيقة أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كما قلت الآن، أن الله سبحانه وتعالى أسقط كثيرا من الأعمال بحصول مشقة رصفة لعباده ورحمة لهم. يعني عندما توجد مشقة في العمل، يعني يرخص لهم في ترك هذا الشيء، وسوف نعرف بعد قليل أنواع المشقة. أما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها، سواء ارتكبها لأن الداعي إلى هذا المحرم كان شديدا أو الشهوات كانت ملحة، فإن الله لم يعذر أحدا بارتكابها، بل كلفهم جميعا تركها على كل حال. وأما ما أباح الشرع أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقي منه الحياة، فإنما أباح ذلك ليس لمجرد مشقة، لا، ولكن أباح ذلك لشدة الضرورة وليس من أجل التلذذ ولا الشهوة. ولذلك تجدون الكلام واضح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: إن النهي أشد من الأمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وفي الحديث: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشافعي الألباني في صحيح الجامع. نأتي لتساؤل آخر أيها الأحبة الكرام. الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله حق تقاته. ويقول أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. في كل هذه النصوص نجد عدم تقييد الأمر بالاستطاعة. اتقوا الله حق تقاته، وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، ولم يقل: وما أتاكم الرسول فخذوه إن استطعتم. فكل هذا جاء عام في وجوب فعل المأمورات جميعا من غير نظر إلى استطاعة من عدمها. فيقال أيها الأحبة الكرام في جواب ذلك أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قد جاءه تخصيص بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فاتقوا الله حق تقاته قول عام، ثم جاء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تخصيص لهذا العموم. فمن عجز عن ركن أو شرط مثل وضوء مثلا أو ستر العورة سترة، فإنه يأتي بالممكن وصحة عبادته. ربما في بعض الأحكام يجب عليه القضاء، وتارة لا يجب عليه القضاء، ليس هذه قضيتنا، لكن نفهم أن هذه الآية إذن اتقوا الله حق تقاته وما أتاكم الرسول فخذوه، كل هذا جاءت هناك نصوص تخصص هذا بالاستطاعة، والحمد لله رب العالمين. بل قيل إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ، قد نسخه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن ففي القول الأول يكون فاتقوا الله ما استطعتم مخصص لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وعلى القول الثاني أن فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وبذلك تظهر الصورة أن تقوى الله سبحانه وتعالى متعلقة بالاستطاعة. وهناك أيها الأحبة الكرام قاعدة مهمة تؤخذ من هذا الحديث، أن النهي أشد من الأمر والعناية به آكد، وهذا قد ذكرناه ولكن نريد أن نؤكد عليه أكثر، أن النهي أشد من الأمر وعناية الشرع بترك المنهيات آكد من العناية بفعل الواجبات على قول أهل العلم، وإن كان في هذه أيضا مسألة خلاف. وقد قيل قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لن تره أن يسبق الداء إلى المجتهد فليكف عن الذنوب، لن تره أن يسبق الداء إلى المجتهد فليكف عن الذنوب، بل إن قد جاء حديث ورد حديث اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال عمر بن عبد العزيز، طبعا حديث سابق يعني فيه يوسف الميمون والسقه بن حبان وضعفه الجمهور، عمر بن عبد العزيز يقول ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بينه بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله عليك وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير من لا خير. وقد قيل أن الثواب على ترك المحرمات أكبر من ثواب فعل الطاعات، قيل هذا، والعقاب المترتب على فعل الحرام أكبر من العقاب المترتب على ترك الواجب. طيب تعالوا أيها الأحبة الكرام في هذا الشرح التفصيلي إلى جملة أخرى من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك من قبلكم أو الذين من قبلكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم، أهلك الفعل أهلك هذا فعل ماضي من الإهلاك، وهذا مثل ما وقع لبني إسرائيل عندما سألوا أن يروا الله جهرة، قال الله تعالى فأخذتكم الصاعقة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم، فبنو إسرائيل عندما سألوا أن يروا الله جهرة أهلكوا، وهذا مثال واضح وتطبيق واضح لهذا الحديث. قيل أنهم عقد هذا السؤال جاءتهم صاعقة من نار جاءت من السماء فأحرقتهم. طيب من هم الذين من قبلنا؟ الظاهر أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والنصارى سألوا المائدة ثم كفروا بها، واليهود سألوا أن يروا الله جهرة فأهلكوا، كما أن غالب استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ الذين من قبلكم يكون عادة، وغالب كلامه في هذا يكون محمولا على أهل الكتاب. طب قول صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم، كثرة ماذا؟ مسائلهم، المسائل جمع مسألة، المسائل جمع مسألة، ومسألة هذه مصدر ميمي يعني يبدأ بميم للفعل سأل، في لسان العربي سألته الشيء وعن الشيء سؤالا ومسألة، فسؤالا مصدر ومسألة مصدر أيضا ولكنه مصدر ميمي. طيب هل هناك ارتباط بين هذا الجزء من الحديث والجزء الذي قبله؟ هذه نقطة مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. ما علاقة هذا الجزء فإنما أهلك إلى آخره بالجزء الذي قبله؟ نعم هناك ارتباط واضح، وهو أن الأمر والنهي الصادران عنه صلى الله عليه وسلم مظنة لكثرة السؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر بأشياء أو يأمر بأشياء وينهى عن أشياء، هذه الأشياء المنهي عنها أو التي ينهى عنها ويأمر بها صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء سواء المنهيات أو المأمورات مظنة لكثرة السؤال وأن يسأل عنها الناس كثيرا، فيقول فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم. ومن هنا يستفاد تحريم كثرة الأسئلة من غير ضرورة أو حاجة، لأن هناك واعين بالإهلاك على ذلك، والوعيد على الشيء دليل على تحريمه، والوعيد على الشيء دليل على تحريمه. وهذا الحكم بتحريم كثرة الأسئلة من غير ضرورة أو حاجة واضح، لأن كثرة الأسئلة من غير ضرورة ولا حاجة يشعر بالتعنت ويفضي إلى هذا التعنت، وهو حرام. التعنت في الدين والتشدد فيه بما لا ينبغي هذا حرام، فكذلك سبب ذلك وهو كثرة الأسئلة تكون حراما. ومن هنا أيها الأحبة الكرام نفهم قول العلماء عندما قالوا أن كثرة الأسئلة والنهي عنها في غير ضرورة أو حاجة ليست مختصة إذا كانت الأسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي أحد يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، إذن فإنما أهلك من قبلكم كثرت مسائل مختلفة من الأنبياء. إذن الكلام الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وانتهى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المسألة لا بأس من كثرة الأسئلة الآن، لا، فالقضية ليست متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما متعلقة بأن كثرة الأسئلة من غير ضرورة أو حاجة يفضي إلى التعنت. وقد جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب ونحوهم من الوفود التي تقدم من خارج المدينة، رخص لهم في الأسئلة، وبقي النهي ساريا في حق أهل المدينة من المهاجرين والأنصار فترة من الفترات. فقد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. يعني النواس بن سمعان كان رجلا من خارج المدينة، فعندما جاء إلى المدينة مسموح، يلا مسموح للمدينة خارج المدينة أن يسأل، فهو انتهز هذه الفرصة وجلس سنة يسأل، يعني حتى يكون يتمتع بهذه الرخصة بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة، يعني أن أرجع إلى بلدي، إلا المسألة، ما يمنعني من الهجرة يعني أن أهاجر أترك بلدي وأستقر في المدينة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العافل فيسأله ونحن نسمع، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. وطبعا الحكمة من الترخيص لأهل البادية خاصة واضحة، الحكمة من ذلك واضحة، فإن في هذا تأليفا لقلوبهم وتيسيرا عليهم وتزويدا لهم بعلم نافع. وأما المهاجرين من الأنصار والمهاجرين أيضا الذين استقروا في المدينة فإنهم قد نهوا عن السؤال لعدم وجود هذه الحاجة، فلقد كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل والحمد لله يتنزل بين ظهرانيهم. وقد قال الله لهم يبين الله لكم أن تضلوا، أي لأجل ألا تقعوا في الضلال يبين الله لكم. فالقرآن تكفل ببيان ما تدعو إليه الحاجة إلى بيانه، فهم والحمد لله في أمنة من الضلال وفي أمان من الضلال والوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلا داعي لكثرة الأسئلة هكذا ولا داعي للسؤال إذن في هذا الوقت بخلاف أهل البادية والأعراب البعيدين عن المدينة. وقد قال الله تعالى للصحابة أيضا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يعني إنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إذا سألتم ستأتي تبيانه مباشرة، ستأتي تبيانه. إذن فنفهم من هذا أن الصحابة الكرام الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون والقرآن يتنزل، ولذلك لم يكن لهم الرخصة في السؤال كما كانت الرخصة لأهل البادية الذين يأتون من بعيد. طيب قد يقول قائل النهي عن كثرة السؤال إنما هو خشية أن يشدد الله عز وجل على المؤمنين في التشريع، يعني قد يأتي شخص يسأل عن أشياء يأتي الحكم بالتشديد من أجل مسألته، وعلى هذا فإن كثرة السؤال لا ينهى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في أمان خلاص من أن ينزل قرآن يشدد في حكم المسألة بعد السؤال. واضح الشبهة؟ يعني قد يقول قائل أن كثرة النهي إنما كانت من أجل ألا ينزل من الله عز وجل حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشديد بسبب كثرة هذه الأسئلة، وبسبب السؤال في جزئية معينة فينزل الله تشديدا في الحكم بسبب هذا السؤال. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في أمانة من ذلك ولا خوف من أن ينزل القرآن يشدد في المسألة من أجل السؤال. فيجاب عن ذلك بأن القرآن قد جاء ببيان حاجة الناس وتشريعاتهم، فلا حاجة بعد هذا إلى السؤال، وإنما الحاجة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. وهذا توجيه للحكمة من النهي عن كثرة السؤال، واضح؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كثيرا في أشياء سيحيل على القرآن الكريم، كما سأله عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الكلالة، فقال: ألا تكفيك آية الصيف؟ يعني آية الكلالة التي في سورة النساء. نأتي أيها الأحبة الكرام إلى نقطة مهمة في هذا الحديث صراحةً، وهي قضية أحكام السؤال. السؤال أيها الأحبة، يعني متى يجوز أن تسأل، ومتى يجب أن تسأل، ومتى يكره أن تسأل، ومتى يستحب أن تسأل، هذا معنى أحكام السؤال. فالسؤال أيها الأحبة الكرام قد يطلب على سبيل الجزم أو الندب، أو قد يكون مأذونا فيه على سبيل الإباحة، وقد ينهى عنه نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا. فنبدأ بالنوع الأول وهو السؤال الواجب وجوبا عينيا، فقد يكون السؤال مطلوبا على سبيل فرض العين، فمن ترك هذا السؤال ولم يسأل مثل هذا السؤال فإنه يأثم بتركه السؤال وتقصيره في طلب العلم المفروض عليه عينا. وهذا السؤال يكون عما يجهله من الأحكام الشرعية مما يجب على المكلف وجوبا عينيا مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك، أو يجب عليه اعتقاده وجوبا عينيا كأركان الإيمان مثلا، فإنه لا بد من السؤال في هذا عن هذا. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن كان يعني طبعا تعرفون الخلاف في صحة هذا الحديث. وعلى كل حال فإن الشيخ الألباني قد صححه في صحيح الجامع الصغير. فما لا يسعى المسلم أن يجهله ولا يجوز له أن يجهله يجب عليه السؤال عنه، وهذا طبعا متفاوت في بعض الجوانب باعتبار التخصصات والأعمال، فقد يجب مثلا على الطبيب أن يسأل في مسألة طبية ويكون وجوبا عينيا عليه أن يسأل عنه، وقد لا يجب مثل هذا السؤال الطبي في حق مثلا المهندس وهكذا. طيب، النوع الثاني من الأسئلة السؤال الواجب وجوبا كفائيا، يعني يجب على مجموعة من الناس أن تسأل مثل هذه الأسئلة، ولا يجب على كل أحد بعينه أن يسأل مثل هذه الأسئلة. فمن السؤال الواجب ما يجب وجوبا كفائيا، وهو السؤال للتوسع في طلب العلم الشرعي ومعرفة الأحكام والفقه ونحو ذلك، لا لمجرد العمل بها فقط. يعني قد يكون راجل مثلا يسأل شيخه في أحكام الحيض وكذا والنفاس، وهو أصلا يعني معروف رجل وربما غير متزوج، ولكن هو يسأل حتى يفيد الآخرين من أهله، أو يفتي للناس بعد ذلك إن شاء الله، ويعلم أهل بيته ونحو ذلك. فهو الآن سؤال من أجل العلم لا من أجل عمل فقط، ولكن من أجل حفظ هذه المسائل على الأمة وتبيانها لها وبذلها ونشرها وحمل أمانة الفتية والقضاء والدعوة إلى الله عز وجل. وعلى هذا يحمل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر، ماذا انظر؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليس كل المؤمنين سيتعلمون ويتخصصون في الفقه مثلا، لا، ولكن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أعلام هذا القسم من الأسئلة، فإنه كان يقول عن نفسه ويقول أيضا عنه غيره أنه فتى الكهول، فتى الكهول، له لسان سؤول، له لسان سؤول هذا الشاهد، يعني يسأل كثيرا في الأحكام الشرعية ويستفيد كثيرا بهذا السؤال، وله قلب عقول. ولا شك في أن هذا كان سببا في كثرة تحصيل العلم رضي الله عنه وأرضاه. وهناك نوع ثالث وهو السؤال المندوب أو المستحب، كالسؤال عن المندوبات والمستحبات. فسؤالك عن المستحبات هذا السؤال هو مستحب أيضا، هو مستحب، وهذا من أجل أن يتعرف الإنسان على المستحبات والمندوبات حتى يعبد الله بها. والنوع الرابع هو السؤال المحرم. وفي الحقيقة أيها الأحبة الكرام أن مسألة السؤال المحرم هو من أهم ما يعنينا في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أمثلة للأسئلة المحرمة، وسوف نذكر الآن ثلاثة أنواع من الأسئلة المحرمة. النوع الأول من الأسئلة المحرمة ما كان من باب سؤال وطلب الآيات والمعجزات على وجه التعنت والاستهزاء والعبث. يعني نعطي مثال، عندما سأل بنو إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وقالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فهذا سؤال وطلب للمعجزات والآيات على وجه وبسبب التعنت والاستهزاء والعبث، إلا ما رحم ربي. وقد علمتم أيضا ما قاله بنو إسرائيل لموسى، أرنا الله جهرة، وقالوا اجعل لنا إلها، وقالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها. وتعرفون طبعا ما طلبه بنو إسرائيل على وجه التعنت والتحدي والعبث، أو يعني على وجه العبث والتعنت والتشدد في السؤال عن صفات البقرة، والقصة مشهورة معروفة. وما طلبه أيضا الكثيرون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج له من الأرض ينبوعا أو يصعد إلى السماء ويأتي ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وآيات وآيات نحو ذلك على سبيل التعنت والعبث. النوع الثاني من الأسئلة المحرمة هو السؤال عما أخفاه الله عن خلقه، يعني الله يريد أن هذا الشيء يكون مخفيا عن خلقه، يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا السؤال مخفيا عن خلقه، مثل مثلا السؤال عن سر القضاء والقدر وأمور الغيب التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحجبها عن خلقه بحكمة عظيمة، مثل ما قلت الآن سر القضاء والقدر. هذا قد لا، يعني لو قلنا ما سر القضاء الله وقدره أن يكون أبو لهب ضال وأبو بكر مهتدي، يعني الدخول في هذه الأشياء قد أخفاها الله عنه، الله قد قضى ذلك لحكمة عظيمة، لا تسأل عن هذه الحكم التي أخفاها الله عنك. ومن هذا الباب أيضا من باب السؤال عما أخفاه الله عنا لحكمة عظيمة، السؤال عن كيفيات صفات الله عز وجل، وقد تكلمنا في مثل هذا في محور العقيدة. وكلكم طبعا تعرفون أيها الأحبة الكرام القصة المشهورة عن الإمام مالك بن أنس، حيث دخل عليه رجل وهو بين تلاميذه فقال للإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال محرم. فانظر ماذا يقول أحد الرواة القصة، يقول فما رأيت مالكا وجد من شيء كما وجدته مقالته، يعني غضب منها غضبا شديدا لم يغضب مثله قط، وعلاه الرحضاء يعني العرق الكثير، يقول الراوي وأطرق القوم يعني نكسوا رؤوسهم ينتظرون ماذا سيقول مالك الآن، وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه في هذا الرجل. قال الراوي فسري عن مالك، يعني بدأ مالك يهدأ، ثم قال الكيف غير معقول، يعني لا يمكن لعقلك أن تعرف كيف الرحمن على العرش استوى، والاستواء منه غير مجهول، فنحن نعلم الاستواء في اللغة العربية ولكن الكيف في حق الله نحن لا نعرفه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج، أمر بهذا الرجل فأخرج. وقال ابن وهب عليه رحمة الله سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال مالك، انظر ماذا يقول مالك، يعلل مذهبه في هذا أن يكره الجواب في كثرة المسائل وفي كثير من المسائل التي يعني أخفاها الله عنا، انظر يقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يقول مالك فلم يأته في ذلك جواب، يعني لم يأته جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الروح، ماذا ما هو جواب؟ قل الروح من أمر ربي، لكن لم يأتي جواب عن الروح فعلا وما هي حقيقة الروح. إذن فليس كل سؤال له جواب، وليس كل ما يتسأل عنه يجب أن تجيب عليه، لكن إن شاء الله إذا كان سؤالكم يعني مفيدة إن شاء الله سنجيب، إذا فتح الله علينا وعلمنا فإننا إن شاء الله سنفيده، هذا موضوع آخر يعني يدخل في القسم الأول أو الثاني إن شاء الله. طيب، كذلك أيها الأحبة الكرام من النوع الثالث من أنواع الأسئلة المحرمة السؤال من قبيل أو من جهة التغليط، ما يسمى في الأسئلة بالأغاليط والأغلوطات، إن هذا شيء يدخل في أيضا في الأسئلة المحرمة. والاغلاطات أيها الأحبة الكرام هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف ونحو ذلك. يقول عيسى بن يونس في الاغلاطات أو في الغلوطات هذه الأسئلة، يقول هي ما لا يحتاج إليه مثل من كيف وكيف وهكذا أيها الأحبة الكرام. وجاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود أنها المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، وهي لا تكون نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع في أشياء لم تقع. فهذه أسئلة من أجل أن يزل العالم المسؤول. وعن الحسن رحمة الله عليه قال: شرار عباد الله الذين ينتقون شذاذ المسائل يعمون بها عباد الله. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. فننتقل الآن إلى النوع الخامس من أنواع السؤال، وهو السؤال المكروه. ما هو السؤال المكروه؟ هناك صور للسؤال المكروه، ومنها أيضا سنذكر الآن ثلاث صور من الأسئلة المكروهة. النوع الأول سؤال الرجل من أبي مثلا، يعني رجل يشك في والعياذ بالله أن يكون أبوه هو هذا الذي ينسب إليه ونحو ذلك مما يعني لا يحتاج إليه حاجة شديدة، وقد يكون يعني الأمر لا يحتاج إلى أن يشك هذا الشك أو أن يعرف الحقيقة. وقد وقع مثل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه الغضب ثم قال للناس: سألوني ما شئتم. يعني سئل عن أشياء كرهها، فلما غضب قال من الغضب صلى الله عليه وسلم: سألوني ما شئتم. فقال رجل: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. كذلك من أنواع الأسئلة أو النوع الثاني من الأسئلة المكروهة هو السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام، وهذا يكون زمن الوحي. يعني من الأسئلة المكروهة أن يسأل الإنسان عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام أثناء قيام النبي صلى الله عليه وسلم حيا. يعني هذا النوع الثاني من الأسئلة المكروهة غير موجود الآن. إذن فالنوع الثاني من الأسئلة المكروهة هو السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام أثناء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يترتب عليه التسريب على المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته. وفي رواية الحديث: من سأل عن شيء ونقر عنه. وكل هذا في البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض أن المراد بالجرم هنا هو الحرج على المسلمين، أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما يعني حرج على المسلمين، لا الحرج الذي بمعنى الإثم والعقاب، لأن السؤال كان مباحا. قال صلى الله عليه وسلم: سلوني. وعلى كل حال فإن الإمام النووي اختلف مع القاضي عياض في هذه المسألة، وقال أن المقصود بالجرم هنا في الحديث هو الإثم والذنب، وحملوه بذلك على نوع من أنواع الأسئلة المحرمة التي ذكرناها، وهو الأسئلة التي تكون على سبيل التكلف والتعنت. فيكون الحديث إذن: أعظم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، يعني من باب التعنت والتكلف. وعلى هذا يكون المقصود بالحديث الجرم في الحديث التحريم. لكن على كل حال قلنا أن السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام زمن الوحي هذا من الأسئلة المكروهة. كذلك من أنواع الأسئلة المكروهة أيها الأحبة الكرام السؤال عما لم يقع ولا قامت الحاجة إليه. وابن رجب يقول عليه رحمة الله: كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. وعن عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن ممنوع، فإن لنا فيما كان شغلا، في الأشياء التي وقعت شغلا يكفي. طبعا أيها الأحبة الكرام قد يأتي قائل يقول: ولكن الصحابة أحيانا يسألون عن أشياء مستقبلية. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن تجدون أن الصحابة إنما كانوا يسألون عن أشياء مستقبلية، يسألون عن أشياء يغلب على ظنهم أنها سوف تقع إن شاء الله، وسوف تقع في مكان لا يكونون فيه قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرغبون في معرفة الحكم فيها مسبقا ليعملوا به في حينه. من ذلك مثلا ما رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الآن الرجل يسأل، هو الآن راكب في البحر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم على بحر السفينة مثلا؟ لا، هو يسأل عن شيء سوف يحدث له لكنه متوقع فإنه يحتاج إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ماذا؟ الحل ميتته. وهذا حديث قال الترمذي فيه حسن صحيح. طيب، والنوع السادس والأخير من أنواع الأسئلة هو السؤال المباح. السؤال المباح وهو سؤال من وقعت له مسألة فيما عدا ما سبق من أنواع الأسئلة المحرمة أو المكروهة أو السؤال الواجب أو المندوب الذي سبق، يعني ما الأسئلة التي خارج الأقسام الخمسة التي قلناها من قبل. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: واختلافهم على أنبيائهم. أولا السؤال أسألكم وأجيبوا، اكتبوا الإجابة. واختلافهم أم واختلافهم؟ بضم الفاء أم بكسر الفاء؟ فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ولا اختلافهم على أنبيائهم؟ وأيهما أبلغ في النهي، لو اختلافهم أم اختلافهم؟ هي اختلافهم، اختلافهم بضم الفاء، لأنها معطوفة على كثرة ليس على المعطوف على مسائله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما أهلك من قبلكم كثرات مسائلهم واختلافهم. إيه الفرق؟ لو قلنا واختلافهم، إذن واختلافهم معطوف على ماذا؟ على كثرة، يعني فإنما أهلك من قبلكم ماذا؟ كثرة مسائلهم. وماذا أيضا أهلكهم؟ اختلافهم على أنبيائهم. لكن لو قلنا أن واختلافهم بالكسر، إذن ستكون معطوفة على مسائلهم، يعني فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. واضح الآن؟ فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أبلغ بالضم، أبلغ في النهي، أبلغ في النهي، لأن لو قلنا فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة مسائل وكثرة الاختلاف على الأنبياء هي السبب الهلاك. طب لو ما كانش الاختلاف كثير يبقى مش سبب الهلاك، لأن كثرة مسائلهم واختلافهم، الاختلاف لازم يكون كبير. لكن لو كان واختلافهم يبقى مجرد الاختلاف على الأنبياء ماذا يكون؟ مجرد اختلاف على الأنبياء يكون سبب الهلاك. فإنما أهلك من قبلكم حاجتين، الحاجة الأولى كثرة مسائلهم، الحاجة الثانية إيه؟ اختلافهم على أنبيائهم. هكذا مجردا ليس بالكثرة، حتى ولو كان اختلافهم على الأنبياء ليس كثيرا فإنه أيضا سبب الهلاك والعياذ بالله. واضح؟ إذن فإن بالضم معطوف على كثرة، وهذا أبلغ في ذم الاختلاف، إذ لا يتقيد حينئذ بكثرة بخلاف لو كان قد جرى. واختلافهم على أنبيائهم أيها الأحبة الكرام ليس المقصود به الاختلاف في استنباط فروع الدين ومناظرة أهل العلم على سبيل الفائدة وإظهار الحق، يعني ممكن العلماء يختلف ما بينهم، ليس هو هذا الذي داخل في هذا الحديث. فإن علماء الإسلام عندما اختلفوا في الأحكام الشرعية فإنما هذا وتناظروا في هذا، ليس هذا من باب الإهلاك الذي جاء هنا في الحديث. ولكن المقصود أيها الأحبة الكرام باختلاف على أنبيائهم أي عصيانهم على أنبيائهم بتفرقهم في الدين وتخاصمهم فيه، كاليهود الذين أمرهم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة، وأخبرهم بفضل يوم الجمعة فأبوا وقالوا: لا نريد يوم الجمعة ونريد يوم السبت. فاختلفوا على نبيهم فشدد الله عليهم وحرم عليهم السمك في ذلك اليوم، وأنتم تعرفون القصة. وكذلك قوله تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن فاختلفوا، غيروا ما أمرهم الله أن يقولوه من حطة، بل قالوا حنطة يعني حبة قمح. وهل هناك علاقة بين هذين السببين لإهلاك كثرة المسائل والاختلاف؟ هل توجد علاقة؟ طبعا يوجد علاقة، فإن كثرة المسائل تؤدي للاختلاف على الأنبياء. واضح؟ فإن كثرة المسائل تؤدي ولا بد إلى الاختلاف على الأنبياء ومعصية أوامرهم. ويستفاد أيضا من هذه العبارة تحريم الاختلاف والوعيد عليه بالهلاك، لأنه يفرق القلوب ويوهن الدين، وهذا حرام. تفريق القلوب ووهن الدين حرام، فكذلك سببه يكون حراما، سببه من الاختلاف يكون حراما. أيها الأحبة الكرام، بهذا نكون قد أتينا عن ما تيسر من الشرح التفصيلي لهذا الحديث، وفي دقائق معدودة سنحاول أن نقف وقفات سريعة مع فوائد وفرائد من هذا الحديث الشريف. أيها الأحبة الكرام، إن من أول ما نستفيد من هذا الحديث الشريف هو التعظيم الشديد لشأن امتثال أوامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب النجاة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون أيها الأحبة الكرام هم الذين يقولون سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بل اسمعوا أيها الأحبة الكرام إلى هذه الآية التي تقطع القلوب الحية لمن فهمها ووعاها. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واسمعوا إلى هذا الكلام الذي من ذهب بل يكتب بماء أغلى من الذهب للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطلا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. يعني من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في المعاصي والعياذ بالله فليحذر على قلبه من أن يقع فيه الكفر أو النفاق بعد ذلك والعياذ بالله، أو البدعة والعياذ بالله، أو أن يصيبه عذاب أليم في الدنيا كأن يعرف مثلا معصية الزنا فيجلد بحد، أو يفعل معصية القتل فيقتل قصاصا، أو يفعل معصية أخرى ليس فيها حد فيحبس. كذلك أيها الأحبة الكرام، من أهم ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مسألة القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني تجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ومن نفهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال ذلك تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ومنع المرأة المختلطة من العمل، فإن قد يكون العمل فيه مصلحة ولكنها تختلط ويحدث فساد كبير، فيدرأ المفاسد ويقدم درء المفاسد على جلب المصالح. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما نريد أن نقف سريعا معه في هذا الحديث الشريف قضية الاختلاف في الدين، وأنها من أخطر الأمور التي قد يقع فيها المسلمون. وإن من المحزن جدا أن يكون الإسلام هو أعظم الأديان دعوة للتوحد، وتجد أن أهله هم من أكثر الناس تفرقا وشتاتا. وما هذا أيها الأحبة الكرام إلا لأسباب، منها الهوى الذي موجود عند بعض الناس نتيجة الجهل والتنافس بين المشروع، ومنها كثرة المعاصي التي انتشرت في المجتمع. فإن الناس إذا اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله يبارك فيهم ويجمع قلوبهم. وكذلك أيها الأحبة الكرام، التعصب للقوميات والحزبيات التي أغرانا بها هؤلاء الكفار الذين استعمروا بلادنا، أو من استخربوها إن صح التعبير أصح، أن نقول استخراب البلاد ليس استعمار. فبعد أن استعمروا البلاد أو استخربوا البلاد وخرجوا قسموا المسلمين دويلات صغيرة يتنازع بعضها بعضا ويقول هذا لفلان أنت جنسية كذا أما أنا جنسية كذا، وهكذا حتى فشى الاختلاف بين المسلمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثنا هذا الذي نشرحه فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولابد أيها الأحبة الكرام من إشاعة روح الولاء والبراء في الإسلام، وعدم التعصب لأي راية أو حزية غير راية أهل السنة والجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم نختلف مع الشيعة ونختلف مع المواهب المبتدعة، لكن نحن أهل السنة والجماعة لماذا نختلف فيما بيننا؟ فيجب التوحد على كلمة سواء هي كلمة أهل السنة والجماعة التي هي بمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك أيها الأحبة الكرام، نختم بشيء مهم لا يفوتنا في هذا الحديث الشريف، نرجو أيضا الانتباه إليه، وهو قضية تتعلق بالاستطاعة، وهو قول صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، أن المشقة أنواع. النوع الأول مشقة لازمة في التكليف وملازمة له، كالوضوء في البرد، واحد عنده في برد بعض البرد فبيتوضأ، طبعا فيه نوع من المشقة، وهذه المشقة التي لا بد لها في الأعمال، حتى الأعمال الدنيوية لا بد منها. لا نقول أن الإسلام قد جاء بإلغائها، فإن كل بدون مشقة يعني لن يعمل الإنسان، ولن يتكسب، ولن يصلي، ولن يصوم، ولا يأتي أحد يقول أنا سأترك الصوم لأن فيه نوع من المشقة لي. لا، لابد تصبر، طبعا الإسلام فيه قد مشقة. إذن في المشقة المقارنة للعمل والتي هي مشقة محتملة، هذه لم يأتي الشرع بإنكارها أو بإزالتها، بل هذا شيء طبيعي أصلا في أي عمل. كذلك أيها الأحبة الكرام، هناك نوع آخر مشقة ليست من طبيعة التكليف، بل هي أمور طارئة وعارضة عن القدر الذي تقتضيه التكاليف في الظروف العادية. مثال مثلا السفر القصير، فإن هذا نوع من المشقة، فيه مشقة، وليس أن الإنسان يصلي في السفر القصير، فيه نوع مشقة يعني قليلا أكثر من الإقامة في البلد، ولكن أيضا هذه مشقة غير معتبرة، لأنها مشقة عارضة للشخص يتسبب عنها عسر وضيق خفيفين. لكن المشقة التي منفصلة عن التكليف، وهي مشقة زائدة وتهدد المكلف بخطر في نفسه أو ماله أو عرضه مما لا يحتمل عادة، ويعتبر حرجا وضيقا في عرف ذوي العقول والدين، فمثل هذه المشقة هي المعتبرة شرعا، وهي التي جاء الشرع بإلغائها وبإسقاط الحكم من أجلها. وبهذا أيها الأحبة الكرام، نكون قد وضحنا ما نريد أن نوضحه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه وأن ينفعنا به، وإلى اللقاء إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.